بس برضو اللي اسمه فتحي ده حكاية يا نجيب. ايوه بس برضو مش هجدع مني. اسماعيل افندي بيقول انه مش سليم وقسوة القلب بعد عنك مرض. مرض والعياذ بالله. امال ايه؟ ده قلبه جاحد يا امين افندي، والجحود كفر وقل الدين. وهي صحتها عامله ايه الايام دي؟ هي ربنا العالم بحالها سبحانه قادر على كل شيء. بتسال عنها؟ ياه وبيتعبها السؤال قوي يا امين افندي، لكن يا ريت تصدقني لو قلت لك ده ناقص منها القضيه دي خالص. ده مش بس كلامها هي ربنا يشفيها ويعافيها، لا ده كلام اختك نعمان. شوفي لو كنت خايفه انه او خايفه منه. خايفه خايفه منه؟ وهو اللي زيه ايش يكون يخوف؟ ده العاد اسم الله على مقامك يتخاف عليه، يتخاف عليه من غضب ربنا. اللي زيه امين افندي، وما تزعلش منك من صاحبك يعني، هتفضل روحه متشعبطه، لا هي طايله ارض ولا طايله سما. اهلا يا نانا. اهلا لوحدك؟ ايوه حبيبتي. انا عايزه اسالك سؤال واحد بس، ممكن؟ طب اقعدي اقعدي الاول. تعيد مني. منك انت عاوز ايه؟ ماما يعني لو ما تكون بتغير عليك مني ليه؟ عايزه اعرف وافهم. ودلوقتي سعاد بتغير عليا منك؟ ممكن هي لقيتي كده؟ انا بقول زي ما تكون كده، ممكن جدا اكون غلطانه. سعاد يا ماني، سعاد مش اي واحده، سعاد ياه بتقول سعاد زي ما تكونوا اصحاب. وكان ممكن نكون اكتر من اصحاب. انت وماما؟ ايوه وكان ممكن تكون انت يا ماني بنتي، بنتي انا مش بنت الرهوة دي ابوكي. يعني بتغير عليك بقى؟ من حقها. حقها؟ ومن حقنا كمان عليها، حتى لو انكرته وما اعترفتش بيه، لكن ضروري هتعترف بحقي عليها وفيها وغصب عنها. انت مجنون مجرم فاسد. ناني ناني انت قلت ايه؟ ناني انا انت كذاب. ايوه كذاب ومجرم وسعد. ناني استني يا ناني، استني ارجوكي. بتقولي ايه يا طنط؟ اللي بقولهولك ده تاريخ قديم كان لازم تعرفيه وتذاكريه كويس. انا كنت علمي يا طنط فكري. التاريخ اللي زي ده بيبقى زي اسمك، وما فيش فاطمة ادبي وفاطمة علم علوم، بس برضو كان كل شيء من طرف واحد. والكلام ده كان لازم سعاد تقولهولك يا فاطمة. على فكرة ماما سعاد خجولة جدا، ولو قالت لي كلام زي ده ممكن جدا وشها يحمر وتعرق وتنكسف مني. والله يا طنط ماما في كلام زي ده هي اللي بتنكسف مني. لكن ما افتكرش جدك الحاج باهي هينكسف منك يا بنت انت. لا جدي باهي لا. يبقى اسألي. ايوه اسألي جدك يا فاطمة. حافظ التاريخ ومذاكره صم. لا ومكتوب ومعمول على ايده كمان يا حبيبتي. يعني نديم ما يقولش وفتح دار اخر كمان ما يقولش، وانت لحد دلوقتي مش عايز تقوله وتواجهه وتكشفه قدام نفسه وقدام كل المخدوعين ومنبهرين بيه. خلاص انا بقى اقوله. انا قلت لك خليني اقابله. انا كنت مستني بس يتحكم في القضيه ويصدر فيها حكم فعلا يا حاج. حكم ايه اللي انت مستنيه يا امين؟ الحكم على واحد زي جابر ده مش محتاج لمحاكم، لان اللي بين الابن وامه فوق حكم اي محكمه، والابن اللي زيه اتحكم عليه من يوم ومن لحظه ما قال لا لكل اللي يتقال له نعم وضروري يتقال له نعم. ولو ما قالهاش في مكانها والاصحابها واصحاب الحق فيها يبقى بيهرج. لا ويبقى ملزمناش بالمره. افتح افتح الباب شوف مين. ايوه ايوه اهلا وسهلا. مساء الخير يا مين. ممكن اهلا يا جابر اتفضل. مساء الخير يا حاج. اهلا وسهلا.